بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم وعافاكم الله. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: حكم الشرع في أهل التأويل. قال: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. سبق أن العلماء مجمعون على أن التأويل مانع من التكفير. أجمع العلماء على أن التأويل مانع من التكفير، وأن التكفير والتفسيق والتبديع يدخل تحت التفسيق، لأن الفسق فسقان: فسق شهوة وفسق شبهة. فعند أن يقول لا يجوز الإقدام على التكفير والتفسيق، قد يقول قائل: أين التبديع؟ التبديع داخل في التفسيق، لأن الفسق كما سبق فسقان: فسق شهوة وفسق شبهة. فالتكفير والتفسيق مرده إلى الله ورسوله، بمعنى أنه لا يجوز أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، لا يكون بالحماس ولا بالعواطف، ولا يرد ذلك إلى أهل الجهل والهوى. وأعظم الناس ولوجا في هذا هم الخوارج والرافضة. فالرافضة يكفرون من يسمونهم بالعامة أو العوام، وهم من لم يكن رافضيا، شيعيا، فإنهم يقولون هؤلاء العوام، والعوام هؤلاء عندهم كفار فساق. ويكفرون من لم يقل بإمامة الأئمة المعصومين عندهم، يكفرون من لا يقول بالولاية، يكفرون من يقول برؤية الله وأن القرآن كلام الله، يكفرون من يتولى الصحابة ويقول بولاية أو بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. وهكذا أيضا الخوارج واللاجون في التكفير، فيكفرون لأدنى شيء، ولا تكاد تجد عندهم مسألة مصالح ومفاسد وشروط وموانع وتنزيل الأحكام على المعين، لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فهم يتساهلون في هذا أشد التساهل. بل يكفرون بالمعاصي التي هي معاصٍ، وبمجرد أن يقول الإنسان كلمة كفر أو يعمل عملا كفريا يحكمون عليه بذلك، وهذا خطأ عظيم يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة. إذا كفرت هذا المسلم استحللت دمه وماله وعرضه، بل يكفرون المسلمين ويقولون إنهم أولى بالقتال من الكافرين الأصليين. قالوا: لأن الكافر المرتد أشد من الكافر الأصلي، وهؤلاء جعلوا هذا المسلم مرتدا، ثم قالوا هو أولى من الأصلي، ما نسلم لكم أنه قد ارتد وأنه قد خرج من الإسلام حتى نبني على ذلك أنه أولى من الكافر الأصلي. وعلى كل حال، فالتكفير والتفسيق مرده إلى الله ورسوله. انتبه أن يستهويك الشيطان وأهل الحماس الفارغ، فيأتي ويقول لك: انظر فلان فعل كذا، فلان قال كذا، وتسابق العلماء في ذلك، تسابق العلماء في التكفير، وكأنك أعظم غيرة على دين الله وشريعة الله منهم، وأنك أعلم منهم. فتجد كثيرا من الناس يتجرأ في هذا الباب الذي يهابه كبار أهل العلم ويتأنى فيه كبار أهل العلم، لكن بعض الناس لقلة علمه وقلة دينه وخوفه من الله وجرأته يسارع ويبادر إلى الأحكام ويبني عليها ما يبني من المسائل. هؤلاء هم الذين يفسدون ولا يصلحون، هؤلاء هم الذين يسببون الفرقة والشتات. كثير من هؤلاء الله أعلم من وراءهم، الله أعلم من وراءهم، مجاهيل نكرات، أناس لم يعرفوا بطلب العلم والاجتهاد فيه ولا بالدعوة إلى الله، لكن تمشيخوا فجأة وظهروا فجأة وكتبوا وألفوا وصنفوا فجأة، ما تدري من الذي يحركهم ومن الذي وراءهم. وتجد أن هؤلاء يسابقون العلماء في الأحكام وتنزيل النصوص العامة على المعينين وتنزيل كلام العلماء على المعينين، وهذا من المزالق الخطيرة عياذا بالله. فالمصنف يقول ولا يجوز التساهل، نعم، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. يعني الأول من المحاذير يقول افتراء الكذب على الله في الحكم، أن هذا القول كفر وأن هذا العمل كفر أو شرك، وكذلك أيضا افتراء الكذب على المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، وأنه كافر أو مشرك، مع أنه قد يكون متأولا، قد يكون جاهلا، قد يكون مخطئا كما سيأتي. نعم. الثاني الوقوع فيما نبذه به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: الأول دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. نعم. يقول المحظور الثاني الوقوع فيما نبذه أو فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه، يعني الوقوع في الكفر، كفرته وليس مستحقا لذلك وقعت أنت في هذا، وهذا قد قال به بعض أهل العلم، وبعض العلماء يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم حارت عليه رجعت عليه باء بها أحدهما، أي بالإثم، بإثم ذلك. والحافظ يقول في الفتح المجلد الأول صفحة 80 و400 قال وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أنت كافر فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور، كان هو المستحق للوصف المذكور. وهكذا أيضا هناك كلام للعلماء في هذا كثير لابن القيم ولغيره، وحتى لو قيل إن المعنى حارت عليه ورجعت عليه أي رجع عليه الإثم، رجع عليه إثم ذلك القول ولازم ذلك القول، فهو ليس بالأمر الهين أن تجني على أخيك المسلم تكفره تخرجه من الإسلام أو تبدعه تخرجه من السنة، تقول مبتدع حزبي فاسق لأدنى شيء، لأدنى شيء. كم من الناس يتساهل في هذا الباب فيفسق بالمعاصي، يبدع بالمعاصي ويكفر بالمعاصي، لأنها بأشياء توجب الكفر. قد يكون رجل تصور، والصور لا شك أنها لا تجوز إلا لحاجة أو ضرورة، فيأتي ويقول هذا حزبي لأنه يتصور، لأن عنده صورة، لأنه ينزل مقاطع فيديو له وهو يخطب أو يحاضر، إذن هذا حزبي أو مبتدع. هذا من الجهل. لو حكمنا بذلك لبدعنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان وكبار علماء العصر الذين يظهرون في هذه الوسائل ولهم اجتهادهم، حتى إن الشيخ بن باز كان يقول يجب الدخول في هذه الأشياء لمزاحمة أهل الشر، والشيخ بن عثيمين كان يقول يجب الدخول في هذه الأبواب لمزاحمة أهل الشر ولا يترك لهم المجال، فإن من الناس من يحتاج إلى مثل هذا. وعلى كل حال بقطع النظر هل هذا هو الراجح أو هو المرجوح، وأن السلامة في البعد، لأن المقصود يتحقق بالكلام لا بالصورة، لكن بعض الناس يرى أن هذا فيه نفع، فلو حكم على من يفعل هذا بالبدعة لحكمنا على أئمة كبار، أئمة العصر في هذا الأمر. وهكذا البعض ربما يرى شخصا يسلم على رجل منحرف فقال يلحق به، ما سلم عليه إلا لأنه مثله، إلا لأنه مثله، هو إنما لقيه في طريق، لقيه في وليمة وجاء إليه سلم عليه، ما يستطيع أن يمتنع، ينفر الناس، استغل هذا ويقال انظروا هؤلاء عندهم تشدد، عندهم وعندهم، فيتجرأ بعض الناس ويحكم هكذا بالظن. بل إذا انتقدت شيخه ومعلمه قال أنت مبتدع، من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، ويعتبر أن نقد الخطأ من الوقيعة في أهل الأثر، وهذا من جهله، هذا من جهله، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين، ونقد الخطأ والباطل من الدين، والنصيحة من الدين. فرق بين الوقيعة تتكلم في إنسان بدون سبب، لأنه متمسك بالسنة، لأنه متمسك بالدين وتطعن فيه، هذا الذي يذم. أما تنتقد شخصا ولو كان من العلماء إذا أخطأ فينتقد في الخطأ، لكن لا نجعل هذا النقد سببا لإسقاطه وتشويه سمعته والتنفير عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: الأول دلالة الكتاب أو السنة في أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، لئلا تكون قائلا على الله بلا علم، والله تعالى قد حرم ذلك أشد التحريم. الثاني قال: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع، أي أنه لا يكفي أن تعلم وأن تثبت أن هذا القول الذي قاله فلان كفر، وأن هذا الفعل الذي فعله فلان كفر، لا بد أن ننظر هل توفرت الشروط وانتفت الموانع بحيث نحكم عليه بالكفر والشرك أم لا. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.